وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سنقرأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة معاني سورة المنافقون، وهذه السورة سورة مدنية، وذلك أنها نزلت ذات هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أن النفاق لم يظهر إلا في المدينة، وذلك لما قوي المسلمون تخفى الناس في الإسلام ظاهرا، يعني أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر صيانة لأموالهم وصيانة لأنفسهم، وعلى رأسهم حتى لقب برأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هذا هو رأس المنافقين، وظهر منه النفاق بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة، وذلك أنه قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة اتفقت قبيلة الأوس والخزرج على أن ينصبوه ملكا عليه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك هذا الأمر، فحسده هذا المبغوض المشكوك ومات على النفاق، مات على الكفر، وفيه نزلت هذه الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فهذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغفر له، وهنا نهاه الله عز وجل عن الاستغفار له ولغيره من المنافقين. وهذا النفاق إنما هو النفاق الاعتقادي، وهو له صور كثيرة، منها بغض الله وبغض رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك بغض كل شيء من دين الإسلام، وكذلك الاستهزاء بشيء من دين الإسلام، وكذلك من النفاق الاعتقادي أن المرء منهم أي المنافق يفرح بهزيمة المسلمين ويفرح بعلو الكافرين على المسلمين، وكذلك من النفاق الاعتقادي إذا ناصر كافرا على مسلم، ونعوذ بالله عز وجل من شر النفاق أهله، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه المنافقون، وإن كانوا لا يظهرون ذلك بل يعلنونه، وعملهم عمل المنافقين إنما هم زنادقة، فيتحتم علينا، يتحتم على المرء المسلم المؤمن الصادق أن يستعيذ بالله عز وجل من النفاق وأهله. يقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، إنما بألسنتهم والله يعلم أنك لرسوله، أن هذا الذي قالوه حق، ولكن ما قالوه إلا تقيا، وما قالوه إلا كما قال الله عز وجل جنة وقاية، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في دعواهم هذا. اتخذوا أيمانهم، يعني بمعنى اتخذوا حلفهم جنة أي وقاية، يحلفون على أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول ولكنهم كذب، إنما أخذوا هذا الحلف وهذا القسم وقاية لهم، وقاية لأموالهم، ووقاية لأعراضهم وأنفسهم، فصدوا عن سبيل الله أي صدوا غيرهم عن الجهاد في سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون أي ساء عملهم، وهذا الطريق الوخيم، ذلك بأنهم آمنوا في أول الأمر ثم كفروا، وهذا الكفر استمر معهم حتى طبع الله عز وجل على قلوبهم، فقال تعالى فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولذلك الإنسان قد يتدرج في المعصية الصغيرة، يعني يفعل المعصية الصغيرة ثم يستهين بها وتكبر معه وتتكاثر معه حتى يتجرأ على الكبائر، ثم تصير هذه الكبائر ديمومة له، يعني عادة، ثم يترقى من كونه موحدا عاصيا إلى كونه منافقا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قالوا أن الذنوب يجر بعضها بعض، فهؤلاء القوم استسهلوا الصغائر ثم تكاثر ثم كبر الأمر حتى وصل بهم إلى الكفر بالله عز وجل. ولذلك المؤمن قد يصدر منه المعصية، صحيح المؤمن يصدر منه المعصية، ولكن إذا فعل المعصية إنما يفعلها بانكسار، وأنه مذنب ويقر بهذا الذنب. ولكن المنافق إذا فعل المعصية إنما يفعلها استخفاف، يستخف في شأن المعصية. ثم قال وإذا رأيته تعجبك أجسامه، بمعنى أنه يعني أجسام متناسقة وألسنة فصيحة ووجوههم حسن في الغالب، وإن يقولوا تسمع لقوله وذلك لفصاحته، خاصة هذا المشؤوم عبد الله بن أبي إذا تكلم قالوا فإنه يعني يسحر من يسمع كلامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من البيان لسحرا. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، هذه الخشب المسنودة على الجدران، يعني بمعنى لا ينتفعوا بها، إنما هي يعني أشباح، يعني شبههم بذلك أنهم يقولون هذا القول ويحثون عليه أحيانا، ولكن لا فائدة منهم ولا نفع منهم بل مضرة. ولذلك أخطر ما واجه الإسلام والمسلمين من لدن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا هم المنافقون والزنادقة في زماننا، هم أكثر الناس تأثيرا وزعزعة للجبهة الداخلية كما يقولون، يحسبون كل صيحة عليهم وهذا من جبنهم أو من سوء ظنهم، أي آية تنزل يظنون أنهم هم المقصودون بها، وهذا لا شك أنه من سوء الظن بالله عز وجل، وكذلك من سوء اعتقادهم ومن سوء صنيعهم. فالله عز وجل كأنه حصر العداوة في هؤلاء القوم فقال هم العدو، يعني كأن لا عدو غيره، الكافر واضح، هذا كافر حربي تعلم أنه يعاديك في دينك ولا يريد لك الخير، ولكن هذا متخفي فهو من هذه الناحية أخطر. قاتلهم الله أي لعنهم الله أن يؤفكون، يعني كيف يصرفون عن هذا الخير وهذا الهدى. ثم قال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم أي أعرضوا ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، كأنهم يعني لا يعتقدون النفع أو لا يعتقدون النفع من استغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم، بل لم يتواضعوا، بل امتلأ قلوبهم من الكبر. سواء عليهم يا نبينا استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين لا يوفقهم لتوبة. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا، يعني هؤلاء الفقراء والمساكين لا تعطونهم من الزكوات ولا تعطونهم من الصدقات حتى يتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لهذه الأقوال من المنافقين لو تتابعون ما يقوله أعداء الدين ممن يتكلم بلساننا ويلبس لباسنا تجده مطابق تماما أو مثله أو نحوه مما قاله المنافقون الأول. ولله خزائن السماوات والأرض، الرزق والله عز وجل ليس عنده، ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة مع القائل واحد من المنافقين وهو عبد الله بن أبي. ولكن لماذا قال يقولون؟ لأن أصحابه من المنافقين تابعوه على قوله، وهذا عندما هذا القول صدر منه عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد انتهى من قتال بني المصطلق عند بئر، ومكثوا عند بئر يقال له المريسي، فاقتتل المهاجر وأنصاره، فوجدها عبد الله بن أبي فرصة حتى يعير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبث الفرقة بين صفوف المهاجرين والأنصار. حتى الآن يعني في بلاد المسلمين أو يعني بمعنى أن نجد من يتكلم في الوطن الواحد في البلد الواحد يتكلم بلسان العنصرية أو الطبقية أو القبلية أو الحزبية، وهذه كلها لا شك أنه شر يدمر الجبهة الداخلية ويزعزع. وكذلك لو ارتقينا العالم الإسلامي واحد، العالم الإسلامي واحد من طنجة إلى إندونيسيا، هذا كله واحد، لا تفرق جنسية ولا حدود أبدا. أخوك أنت كويتي، أخوك السعودي، أخوك المصري، أخوك المغربي، أخوك الأردني، تتكلم معه بموجب هذه الأخوة الإيمانية التي أنشأها الله سبحانه وتعالى وأرادها لنا سبحانه وتعالى. أننا لا تكفينا عروبة، إنما يكفينا الإسلام فقط، الأخوة الإسلامية الإيمانية، إنما المؤمنون أخوة، هذه هي الأخوة الدائمة. ولذلك كل قول يعني لكل قول له وارد، وقد ورد هذا القول من هذا الرجل الذي أراد أن يزعزع المهاجرين والأنصار. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، منها الأذل، يقصد تعرفون، ولله العز. ولذلك رد الله عز وجل عليه: ولله العزة القوة والغلبة، لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم في آخر هذه السورة أمر المؤمنون بأوامر طيبة نافعة، توجيهات سديدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من قراءة القرآن، من الصلاة، من ذكر الله عز وجل على اللسان، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذه الأشياء الأموال والأولاد هذه أشياء مباحة، ومع ذلك لا تشغلك عن طاعة الله، فكيف بمن يشغل عن طاعة الله وعن ذكر الله بالمعصية؟ فالأمر أشد وأشد. فالله عز وجل هنا يقول: ومن يفعل ذلك، من يشتغل بهذه المباحات، فأولئك هم الخاسرون، كأنه حصر الخسارة في هؤلاء القوم. ثم أمر بأمر عظيم فيه خير للمسلم، والله عز وجل يقول: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وهو من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك إذا تصدق الإنسان ولو بشيء يسير فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفه له يوم القيامة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، بمعنى أنه حال الموت يتمنى لو عمل الأعمال الصالحة التي من أعظمها ومن جملتها هذا الإنفاق في سبيل الله والصدقة. كذلك هنا ملحظ أن المرء يتصدق عن نفسه ويتصدق عن والديه، قد يكون والداه في ذلك الوقت كانوا قليلي اليد وليس عندهم ما يتصدقون به مثلا، أو قصروا في هذا الجانب، فالولد يكمل هذا الجانب لوالده، ولذلك ينتفع الوالد بصدقة ولده، وكل عمل من الأعمال الصالحة فيما ورد فيه النيابة ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ونعوذ بالله أن نكون كحال هذا الرجل عند موته. يعني هذه الحياة وأنت في هذه الحياة هي الفرصة العظيمة التي تقدم لنفسك يوم القيامة، حتى ولو بشيء يعني يسير، حتى والله لو قطعة خبز تقدمها لمن يحتاجها هذا أجر عند الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له. ثم قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه موعظة وتذكير لأهل الإيمان، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.